كثير من الحجاج ينوون التمتع فيستكملون أعمال العمرة ثم يذهبون لزيارة المسجد النبوي، ومنهم من يرجع مرة أخرى بعمرة، وقليل منهم يرجع بحج ليسقط عنهم الدم، دم التمتع، ومنهم من يرجع بدون إحرام. وقد تنوعت الإجابات عن مثل هذه الحالات، فما القول في هذه المسألة أحسن الله إليكم؟ الجواب: أولا، أن الزيارة ليست من مناسك الحج. الزيارة ليست من مناسك الحج، فزيارة المسجد النبوي عبادة مستقلة. وإذا قصد الإنسان زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. فلا يجوز للشخص أن يشد الرحل، يركب سيارته من أجل أن يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن إذا دخل المسجد النبوي وصلى فيه مثلا 2 ركعة، يأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يسلم عليه ويسلم على أبي بكر وعلى عمر، وكذلك يزور أهل البقيع ويروح القباء. وعلى هذا الأساس، إذا الشخص عندما يؤدي العمرة في مكة ويسافر إلى المدينة ويرجع، إن رجع بعمرة صار متمتعا، وإن رجع بحج، إن أحرم بحج صار مفردا، لأنه انقطع تمتعه بهذا السفر. وإن رجع بدون إحرام وأحرم من مكة فقد جاوز الميقات، وعليه فدية تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم، فإن لم يستطع فإنه يصوم 10 أيام، وبالله التوفيق.